بسم الله الرحمن الرحيم حم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين ومن أضل ممن وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا لما جاءهم هذا سحر مبين أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أدري

يَصْدِقُونَ.